تخريب لين عرب لا مستوى ما عندهمش غير عليها ياكل شي باغي ياكل زيدي لي غرقوا فيها جمعنا درنا ريليون خدينا لا ديسيزيون خرجنا بفكرة واحدة لي سيلول ولي سيكسيون الحب الحمراء والمضمون رضوي ولا مشروع عند اصحاب الدورية تلبسش واللي مشوف جمشي تحقيق الهوية ما سمحوش في أجل الهجرة طيح الدمع اي باش كرع الأجيال باش ترجع ديك السمعة ما باوهش بالمحب الوداد ماشي سلعة عبر الأي طاغية عبر الأي طاغية.